بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة، فبعد هذا الانقطاع الطويل نسبيا ويعتبر أطول فترة انقطاع منذ بدأنا الدروس قبل أكثر من 20 سنة، ما عدا السنوات التي لم يكن لنا فيها حيلة بسبب طول العطلة هذه السنة، وأسأل الله جل وعلا أن نكون وياكم ممن استثمر هذه الأيام وتلك الشهور والأسابيع فيما ينفعه في أمر دينه ودنياه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعل عملنا مقبولا، وأن نستمر على ما أكرمنا الله به جل وعلا في هذا الشهر الكريم من عبادة وعلم وعمل وسلوك وأخلاق. وهذا من علامات قبول الحسنة، كما ذكر العلماء أن من علامات قبول الحسنة عمل الحسنة بعدها، ومن علامات رد الحسنة عمل السيئة بعدها والعياذ بالله. فنعوذ بالله أن نكون ممن نكث وتراجع. هذا اليوم لأنه هو الدرس الأول سأقسمه إلى قسمين أو ثلاثة. القسم الأول يتعلق بالدرس، وسأقتصر هذا اليوم على المقدمة في كتاب الشركة دون أن ندخل بعد ذلك في تفصيل الشركات، سنبدأ فيها بإذن الله في الدرس القادم، وهي فترة كافية. ما يبقى من الوقت سأشير فيه بإذن الله إلى درس التفسير، لأننا انتهينا من سورة العنكبوت وسنبدأ بسورة أخرى، سأذكر ذلك إن شاء الله بعد أن أنتهي من درس الفقه. الوقت الباقي وهو الذي بين الأذان والإقامة، وإن تيسر لنا أيضا قبله شيء قبل بين الأذان والإقامة، وإن تيسر شيء قبل الأذان أيضا، فسيكون في موضوع الساعة كما تعلمون، لأنه لا يناسب أن يمر هذا الحدث الكبير فيما يتعلق بالأزمة العالمية في جانب الاقتصاد وما لها علاقة بقضايا كونية وشرعية وغير ذلك، وما لها أيضا من علاقة بنا نحن بكل واحد منا وببلادنا وبلاد المسلمين. إن شاء الله ستكون وقفتي بما يناسب الوقت بإذن الله مع هذا الموضوع كما أشر. وفي بادئ ذي بدء جاءتني رسائل من كثير من الأخوة يبادلونكم السلام، وبعضهم يطلب الدعاء، وطلب الدعاء كما سبق أن ذكرت أن الأصل فيه مشروع بشرط أن لا يتعلق قلب الإنسان بالمخلوقين، وإنما من باب التوسل بدعاء الصالحين وليس بذوات الصالحين، وفرق بين الأمرين، والأدلة على ذلك كثيرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أصحها الحديث الصحيح لما ذكر ويس القرني قال لعمر: فإن لقيته فمره، أي فاطلب منه أن يستغفر لك. نعم، فتعجب ويس أنه كيف وهو تابعي وهو أفضل التابعين كما ورد في الحديث يدعو لعمر رضي الله عنه. نعم، وعمر هو الذي يطلب منه أن يستغفر له والمشهود له بالجنة، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن عمر وشهادته ثابتة له رضي الله عنه. والأحاديث كما قلت سبقا تحدثنا، ولكن ينتبه عندما يطلب أحد من أحد أن يدعو له أن ينتبه أن لا ينصرف قلبه، أن يكون قلبه متعلقا بالله جل وعلا، وأنه بيده الأمر من قبل ومن بعد. ولكن لعل دعوة هذا المسلم وهذا الأخ له يكون له فيها أيضا نفع، وأيضا ليقصد معنى آخر أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه يقصد نفع من طلب منه، لأنك عندما تطلب يطلب منك أحد أن تدعو له فأنت أيضا لك بمثل على رأسك ملك يقول ولك بمثل. فكأن هذا الأخ دلك على طريقة وعلى أسلوب ليزيد عملك. ثم لوحظ سبحان الله أن من ناحية الإخلاص أن الذي يدعو لغيره غالبا يكون أكثر صدقا وإخلاصا مما يدعو لنفسه. لماذا؟ لأن حظ النفس لا يخلو مهما كان الإنسان عندما يدعو لنفسه، وليس هذا محرم إذا كان طبيعيا، ولكن عندما يدعو لغيره يكون فيه شيء من الصدق والإخلاص والعطف والتعاون، معاني عظيمة جدا، ومع ذلك ملك على رأسه يقول له ولك بمثل. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولإخواننا وأن يشفي مرضانا، لأن بعض الإخوان يذكرون أن بعض أقاربهم أو قريباتهم في حالة صعبة جدا من مرض السرطان أو غيره. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضاهم وأن يرفع بأس عنهم وأن يثبتنا وإياهم ويرزقنا وإياهم وإياكم الصبر واليقين، وأن يقر أعيننا وأعينهم بشفاء أهلهم وأقاربهم وإخوانهم وأخواتهم وأولادهم، وأيضا أن يفرج هموم المسلمين في كل مكان وأن يفرج عن أسراهم في سجون الظالمين أينما كانوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونبدأ الآن في كتاب الشركة مع الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقوله: فهم شركاء في الثلث. نقف عند هذا. هذا الكتاب كتاب الشركة، وهو الحقيقة من الكتب المهمة، وكل كتب الفقه وما يتعلق بالبيع مهمة، ولكن كما تعلمون اليوم موضوع الشركات وما يحدث فيها وأنواع الشركات يحتاج منا وقفة مناسبة، وإن كان الأصل أننا نسير مع الكتاب في الحقيقة، ولكن لا يمنع من الإشارة في بعض المناسبات لما يتعلق ببعض الضوابط وما يتعلق بالتنبيهات لبعض الشركات الحديثة من خلال حديث في باب الشركات أو كتاب الشركات كما سماه المؤلف، سماه كتاب الشركة. كتاب الشركة ينطق على ثلاثة ألفاظ: على كتاب الشركة والشركة والشركة، على وزن، لأن أفضل إذا أردت أن تضبط لفظا أن تزنه بلفظ أو بعالم مستقر لديك. فنحن سنضبط هذه الألفاظ بثلاثة أشياء مستقرة لدى كل واحد منا: بنمرة، شركة على وزن نمرة، وشركة على وزن عرفة، وشركة على وزن حكمة، وكلها صحيحة. ولكن وإن كان المشتهر عند الناس والأكثر هو الأول، نعم، شركة على وزن نمرة. فهذه فائدة، إذا جاءك بعض الألفاظ التي يصعب أحيانا أن تضبطها ابحث عما يناسبها من الألفاظ المستقرة المتفق عليها. فمثلا عرفة هكذا ما حد تنطقها غير اسم عرفة، فنقول شركة. أو نمرة، شركة، هكذا يضبطون الأوزان والألفاظ بأسماء أعلام أحيانا حتى تنضبط. أو حكمة، شركة، وكلها ألفاظ صحيحة، ولكن قلت أكثر الاستعمال والشائع خاصة في بلادنا ما يتعلق بشركة على وزن نمرة، لأن الإنسان أحيانا إذا جهل لفظا يتصور أنه خطأ فقد يخطئ صاحبه وهو صحيح، نعم، مثل الضعف والضعف، فتجد أن ألفاظ صحيحة، نعم، ويتصور البعض أنها ما وردت، بينما لو رجع إلى القاموس، لأن اللغة العربية واسعة جدا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وهذه مسألة في الألفاظ وفي الأحكام وفي الدلالات، كم من الناس من يكذب ما لم يحط بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقد نعى الله جل وعلا على أولئك الذين يفعلون ذلك. فبعضنا ربما كان يستغرب أن توجد مثلا لفظ شركة على شركة مثلا على وزن عرفة، أو شركة على وزن حكمة، نعم، لكن كلها ألفاظ صحيحة، وأحيانا قصور العلم لدينا يسبب مثل هذا الإشكال. الشركة أيضا، وسأستمر على ما عاتعيدناه بلفظ الشركة، نعم، لكن أردت أن أبين الحكم فيها. الشركة كما أشار المؤلف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ويضيف بعض العلماء بالمعقول، ويضيف أيضا بعض المؤلفين والمصنفين يقولون بالمعقول. الكتاب ما ورد كما سيأتي الآن من الأدلة، وكذلك السنة كما ستأتي أيضا الآن من الأدلة إذا قرأ الشيخ، وأيضا الإجماع إجماع العلماء والمعقول، كل هذا إن شاء الله سأشير إليه في هذا الجانب. الشركة بكلمتين تعريفها، احنا لا نقول الشركات، نقول الشركة، لأن الشركة قد تكون شركة عنان أو شركة مضاربة أو شركة إلى غير ذلك، شركة عنان أو مضاربة أو نغحوها. فنقول الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. كيف؟ وش الفرق بين الأمرين؟ في استحقاق، الاجتماع في استحقاق أن يكون حقا لك، وإن لم تكن دخلت في شركة أي ليس برغبتك أحيانا وليس بإرادتك. فمثلا وهذه تنقسم إلى قسمين، شركة في نفع عام، شركة في نفع عام لا يملك الإنسان أصلح ولكن إنما يملك منفعته، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، في ناس شركاء في ثلاث كما تعلمون، الماء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار، في الكلأ والماء والنار. فالناس مثلا إذا خرجوا للبر فهم شركاء في الكلاء، ولكن لا يجوز أن تحمى بعض المحميات لأفراد دون أفراد إلا إذا كان يتعلق بمصلحة المسلمين، لأن الناس شركاء في ثلاثة. أيضا المياه التي للناس عموما كالأمطار والأنهار والآبار المفتوحة، هذه شركاء الناس فيها، وكذلك النار إذا وجدت نار معينة يستفيد منها الناس، فهذا اشتراك في نفع دون الأصل، لأنه لا أحد يملك هذا المكان إنما يملك منفعته. ولنضرب مثال زمزم، ماء زمزم مشاركة في نفع زمزم، لكن ما أحد يملك أصل ماء زمزم، إنما تملك أي تشارك ماء زمزم وتأخذه وتحوزه، وبعد ذلك إذا حاز بعض هذه الأشياء ممكن أن تصبح ملكا له، أي المنفعة لا الأصل. مثلا إنسان احتطب، ذهبوا يحتطبون، هذا شركاء كلهم يحتطبون، لكن بعد أن يحتطب بسبب عمله يصبح ملكا له. نعم. أو حاز ماء، إذا نقله وحازه في سيارته أو في إنائه أصبح ملكا له، وهكذا. هذا النوع الأول من الاستحقاق. قال النوع الثاني استحقاق بالملك لكن ليس بإرادته، مثل الميراث، الميراث تملك الميراث ملكا لكن ليس بإرادتك، مات المورث فكل الورثة يملكون من وراءه، فلم يكن باتفاق بين الورثة هل نملك هذا المال أو لا نملكه. نعم. بل بعض العلماء ذكر نصا، وممن ذكر لعلي لا تخون الذاكرة شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، الإنسان ليس له حق أن يرفض الميراث لكن يأخذه وبعد ذلك يتصرف فيه. نعم. وإن كان المسألة فيها تفصيل لأن كلمة مجملة، قد يتبرع الإنسان لجميع الورثة عن ميراث، هذا نوع من التبرع لهم ولا أدخل في التفاصيل، لكن الميراث فأنت تملك الأصل بخلاف النوع الأول، تملك الأصل لكن ليس بإرادتك. هبة، إنسان وهب ناس مبلغا معينا أو هدية أو وصية، ما علم إنسان إلا بعد وفاة شخص معين يأتي الورثة أو الوصي ويقول فلان أوصى لك بكذا وكذا، هذا ليس بإرادته ولا باختياره لكنه يملك الأصل، يقول وهب له 100,000 ريال 10,000 ريال سيارة أرض بيت، كل هذا موجود، لا وصية لوارث. نعم. فهو يملك هنا الأصل بخلاف الأول لكن ليس بإرادته. فهذا نوع، قالوا النوع الأول وهو الاستحقاق. قالوا النوع الثاني أو تصرف، فهذا النوع الثاني وهو الشركات المرادة، يسمونها شركات العقود. الأولى يسمونها شركات الأملاك، شركة الاستحقاق يطلق عليها بعض الفقهاء شركات الأملاك. الشركة الثانية، النوع الثاني من الشركة والتصرف، هي شركة العقود، هذه هي التي باختيارك تدخل شريكا لفلان في شركة أو في مال أو في على حسب التقسيم الذي سيأتي. هذا نوع من تقسيم الشركات في تعريفها. لعل الشيخ يقرأ ثم نأتي لبعض المسائل مهمة جدا في هذا الموضوع. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. وقال زيد كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة. الحديث رواه البخاري. الأول ضعيف. نعم، يقول الله تعالى أنا ثلاث شريكين ما لم، قال الشيخ الألباني إنه ضعيف. والحديث الثاني صحيح، لكن في أحاديث كثيرة جدا في صحة الشركة، منها حديث السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريكا النبي صلى الله عليه وسلم قلب البعثة، أنه كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قلب البعثة، فجاء يوم الفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. فالأولى الآيات واضحة، يعني من كثيرا من الخلطاء أي الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض، وإن كان في الشركة بمعنى العام وإن لم يشترك في أصل المال، لكن لها بعض أحكام الشركة، فهم شركاء في الثلث. هذا من شركة الاستحقاق التي أشرنا إليها قبل قليل. الأحاديث كما قلت حديث السائب المخزومي، وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، الحديث رواه النسائي، يعني اتفقوا قالوا فيما نصيب من الغنائم سواء العامة أو الخاصة فيما يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم شركاء. فجاء سعد بأسيرين ولم أتي أنا صاحبي بشيء، أو كما ورد في الحديث. وكذلك عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي بخيبر، هذا عاد في الوكالة. الشاهد أن هذه بعض الأحاديث وقد ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشركة. في الإجماع منذ عرفات، منذ جاء الإسلام وإلى اليوم الحاضر، فالمسلمون مجمعون على الشركة، ولا يعرف لهم مخالف أي قول يعتد به. أما حالات الشذوذ أو غيرها فنحن لا نتكلم عنها. فالأئمة الأربعة وغيرهم كلهم مجمعون على مشروعية الشركة أو الشركات، لكن يختلفون في التفاصيل، كم أنواع الشركات، كيف تكون كل شركة، هذا لا يقدح في الأصل. إنما نقول إن الشركة نعم أصلها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والمعقول، كيف المعقول؟ الشريعة أيها الأحبة جاءت برعاية مصالح الناس، جاءت الشريعة لرعاية مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم، لتحقيق المصالح ودفع المفاسد. وحياة الناس لو لم تكن الشركة جائزة فهي يلحقها مشقة ويلحقها عنت، لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل بعض الناس قد يملك المال لكن لا يملك حسن إدارته، فيساهم مع إنسان كشركة المضاربة أنه يشتغل بجهده، فهذا عليه المال وهذا عليه الجهد. أحيانا بعض الناس عنده مال ويحسن إدارته لكنه مشغول، قد يكون مشغول في أعمال أخرى أو حتى في الدعوة، ولا يريد أن تأخذ الدنيا من وقته. وأنا أعرف طلاب علم بل علماء قبل ذلك عنده أموال لا يشتغلون، إذا لو راقبت حياته ما عنده عمل أبدا، متفرغون تماما لدينهم لدعوتهم للعلم. من أين يتكسبون؟ من أين يترزقون؟ تجد أنهم غالبا عندهم مشاركون مع أناس، عندهم مال وضعوه مع أناس وبارك الله فيها وكثر المال ونما دون أن يدخل فيه. نعم، فهذا نوع من الشركات، لأن الشركات كما قلت لم أدخل بالتفاصيل. إذا حاجة الأمة وحاجة البشرية تقتضي أن توجد الشركة، هذا المقصود به المعقول، فهو موافق للفطرة وموافق للحاجة. ثم إنها في العالم كله ليس فقط على مستوى المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السائب المخزومي مرحبا بأخي وشريكي كان شريك له في الجاهلية، أي كانت الشركات موجودة في الجاهلية. وأنتم تعلمون العالم اليوم كله اليوم يعج بالشركات بغض النظر عن تفاصيلها الآن وما يدخلها من حرام أو غيره، كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعد الدرس. الشاهد أن الشركات تتوافق مع الفطر السليمة والعقول السليمة وحاجة البشرية، إذن بعد ذلك لا نحتاج إلى أن نناقش ولا نسأل عن مشروعيتها، فنقول إنها مشروعة أو جائزة كما سيأتي الآن بالكتاب والسنة والإجماع وأيضا العقول والعقل أو العقول البشرية أو الفطرة، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يكمل الشيخ ثم أرجع مرة أخرى. وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه لأن مبناها على الوكالة والأمانة. هذا الآن بدأ الشيخ يعدد، وهذا قلت لكم إن شاء الله التفاصيل سأتركه للدرس القادم، لكن لازلنا في المقدمات، والمقدمات مهمة جدا في بداية الشركة، وسنأخذ وقتا أسأل الله أن يعين على تحقيق ما سأذكره في هذا الأمر. وهو أن يقول المؤلف وهي خمسة أنواع، اختلف العلماء خلاف كبير جدا، حتى الأئمة الأربعة اختلفوا فيها كما سيأتي تفصيل ذلك بعد ذلك. بعضهم قال خمسة وقال بعضهم خمسة يجوز منها اثنان والثلاثة لا تجوز، وبعضهم قال أربعة، ثم جاء بعض المعاصرين وجمعها في أربعة أنواع. لماذا؟ سبق أن ذكرت لكم أيها الأخوة فائدة، عندما تأتون لكتب الفقه ويقول خمسة شروط مثلا أو ستة شروط أو أركان، هو عملية سبر وتقسيم ودمج البعض ببعض، ليست على سبيل الحصر ما لم يرد نص صريح صحيح من الكتاب أو السنة. إذا ورد نص صريح في القرآن أو نص صحيح صريح في السنة فانتهى الأمر. نعم، لكن لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لم يتكلم إلا ثلاثة، فإذا جاءت أداة الاستثناء بعد النفي فدليل على الحصر كما تعلمون. ما قال، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في المهد ثلاثة فمعناه يمكن يكون في رابع كما أخذنا، يمكن لا ليس على ذي الحصر وهذا، لكن إذا قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة فمعناه أنهم ثلاثة. وهذا بهذا يخرج قصة صاحب يوسف أنه كان في المهد فلم يعده النبي صلى الله عليه وسلم من الذين تكلموا في المهد. نعم، وكما ذكر بعض المفسرين أنه تكلم وكان في مهده وشهد شاهد من أهلها. لا، فبينما إذا جاء العدد قال تكلم ثلاثة فلا يعني الحصر، فقد تكون ثلاثة قد تكون أربعة قد تكون خمسة. فالعلماء عندما يذكرون أحيانا شروط معينة فروض معينة هذا ما ترجح لديهم وبعد سبر وتقسيم. فالمؤلف كما هو عند الحنابلة، لأن هذا الذي ذكر المؤلف تعلمون كتاب في منهج الحنابلة ومذهب الحنابلة، ونحن لسنا ملزمون الحقيقة، وإن كان الكتاب الذي نقرأه لا شك من الكتب المعتمدة في المذهب الحنبلي، لكن نحن نبحث عن دليل، لأن هذا من الحقيقة هو منهج الإمام أحمد رحمه الله. الدليل إذا صح الدليل عنده فهو مذهبه وهو منهجه. ثم بعض التقسيمات ليست ثابتة عن الإمام أحمد رحمه الله، بل من بعده وجاء وزاد ونقص. فكلمة أن خمسة هذا الذي مشوا عليه في كتب الحنابلة في الشروح وغيرها، ومع ذلك سأتي إن شاء الله وقت أخرى معه بيان أقوال العلماء في هذه المسألة. هذا ما يتعلق في هذا الجانب. ثم بدأ أذكر الشروط، وإن شاء الله أيضا لنا وقفة بعد ما أنتهي الآن، لا زال معي وقفات أخرى حول الشروط التي في الشركة وقبل الشركة ونحو ذلك. مما أيضا أقف عنده، ما حكم الشركة؟ هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي جائزة؟ هل هي مكروهة؟ هل هي محرمة؟ الصحيح نقول الشركة جائزة، الشركات جائزة، هذا هو الأصل فيها، لهذا لأن من باب المعاملات والأصل فيها الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهي داخلة في مضمون أو معنى هذه الآية، فالأصل فيها جواز. بمعنى كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هل يلزم أن يأتي شخص ويقول أعطني دليل على أن الشركة جائزة؟ الشيخ يقول لا، ما يلزم. في باب المعاملات لا يقول هذا، المفروض نحن نقول له أنت أعطنا دليل على أن الشركة محرمة. فرق بين مسألتين، لأن الأصل هو الحل، لأنه قد يأتي شخص ويقول أعطني دليل على شركة العمل، أعطني دليل من الكتاب أو السنة أو فعل السلف على شركة المضاربة، وقد وهذا المهم، هذا قد آتي له بدليل. لكن بعض الشركات الحادثة الآن قد يقول أعطني دليل على أنها مشروعة، لا، نحن نقول له أنت الذي أعطنا دليل على أنها محرمة. بينما في العبادات العكس تماما، في العبادات العكس تماما، الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف. فأي إنسان من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. بمعنى لو وجدت إنسان يعمل عمل عبادة ما يقول أعطني دليل على أنها محرمة، لا، أقول أنت أعطني دليل على أنها مشروعة. هذا الفرق. قد يعمل بعض الناس محدثات الآن ويقول أعطني دليل نص في المسألة مثلا على أن احتفال الزوج والزوجة بمرور سنة على عيد الميلاد كما على عيد الزواج، أو مرور الولد سنة وسنتين بعد ولادته يقام له احتفال، يقول أعطني دليل من القرآن والسنة أنه حرام. لا، ما يكون هكذا، لا، نقول هذا عمل عبادي. نعم، فأعطنا أنت الدليل على أنه جائز. قد يقول ليس عبادة، إنما أنا أقصد عادة يحف به مسألة أخرى وهو التشبه، لأنه قد لا يكون عبادة. قد يقول أنا عندما أحتفل أنا زوجتي بمناسبة مرور سنة على زواجنا أنا ما أقصد العبادة. نقول إذن يدخل أصل آخر، ومن تشبه بقوم فهو منهم. من أين جاءتنا عادة الاحتفال بالزواج؟ أعطني على مدار التاريخ من فعل السلف ومن بعد من كانوا يحتفلون بهذا الأمر، بينما أنا سأعطيك الأدلة على أن الغرب واليهود والنصارى وغيرهم والوثنيون كلهم يحتفلون بذلك، أو ما أقول كلهم، أقول مشروع عندهم هذا. إذا أنت تشبه، طيب أعطنا دليل على أن الولد بعد مرور سنة وسنتين يقام له احتفال. طيب ما يقول أعطني دليل على أنه محرم؟ أقول لا، أنا أعطيك دليل على أنه تشبه، لأنه ليس موجود في الأمة، لا في الكتاب ولا في السنة ولا فعل السلف والقرون المفضلة، بينما هو موجود عند من؟ عند الكفار. وما جاءنا إلا بعد هذه القنوات الفضائية، ما جاءنا إلا بعد. فإذا هناك أصول الشريعة يا أخوان، لها أصول، لا يلزم أن في كل جزئية أن آتي بدليل، لا. فهذه قضية خطأ في نوع الاستدلال. فإذا في أمور المعاملات يكون الأصل هو الإباحة، وعلى المانع أن يأتي بدليل على المنع، إما نص أو قاعدة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو غيره من قواعد الشريعة التي تمنع هذا العمل، كما بينا أن المعاملات جائزة إلا إذا كان فيها ظلم، نعم، أو غش أو ربا أو جهالة كما سيأتي، هذه تمنع هذه الأعمال، يكفي هذه القواعد أن تمنع هذا. يعني مثلا الجهالة، مثلا أقول خلاص أن يكشرك ولا نحدد كم ندفع من المال، أو نحدد المال ولا نحدد الأرباح، هذا فيه جهالة وفيه غرر وسيؤدي إلى نتيجة. أو أقول تعال أنا وإياك نريد نشترك، كل واحد منا يدفع 10,000 ريال طيب في الشركة، ما في مانع. طيب أنا ما عندي الآن شيء، يقول ادفع كل واحد منا يدفع بدون تحديد، هذا سيؤدي، لأن ربما أدفع اليوم 100 ريال نعم، وبعد ذلك ما أدفع شيء، يقول ما عندي شيء، أبقى تأتي الأرباح من صاحبي، ثم يقع كيف ماله. إذا نحدد، هذه جهالة وهذا غرر، فالقواعد هذه هي التي تنفي. إذا باختصار، لأني لا أريد أطيل في هذه المسألة، إنما قواعد وحرص على أصول، أن ما يتعلق في المعاملات الأصل الحل والإباحة، إلا إذا وجد دليل، سواء عدو الدليل قد يكون نصا وقد يكون قاعدة مضطردة إلى غير ذلك. والعبادات بخلاف ذلك الأصل فيها المنع، أي التوقيف، إلا إذا وجد دليل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه القواعد. بينما في المعاملات وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه من المسائل التي نذكر. طيب ما دامت على الإباحة، هل يمكن تكون سنة؟ نحن ما نقول سنة، نقول مستحب، ممكن تكون مستحب. إذا أحف أو حف بالشركة قرائن تجعلها مستحبة فتكون مستحبة. كيف؟ لو جاء قال بعض الناس نحن أقارب، بدنا نجعل شركة للأقارب من أجل أن تقرب بينهم، ونضبطها بضوابط من باب صلة الرحم، وندفع جزء منها لأهلنا، لأن لو كل واحد ما عنده استعداد ربما يدفع مال، لكن تعالوا يدفع منا كل واحد من بعض أفراد العائلة مبلغ، والأرباح بيننا، وجزء من الأرباح لصندوق العائلة من أجل تقوية العائلة من المحتاج أو غير ذلك. هنا نقول مستحبة هذه الشركة، يعني فيها أجر زيادة على الربح، لأن ماذا؟ حتى لو لم يكن فيها تبرع، أن قصد بها تقريب بين الأقارب وتوحيد كلمتهم. كذلك لو جاء مجموعة من الناس وقالوا ليسوا أقارب، نحن نريد نقيم شركة يا أخوان، وش رأيكم نقيم شركة جماعة المسجد أو أهل الحارة، ويكون جزء من الأرباح لتحفيظ القرآن، أو جزء من الأرباح للفقراء في الحارة، أو جزء من الأرباح لكذا، فهذا أيضا مرة أخرى نقول إن هذه تصبح مستحبة، تصبح مستحبة. فقبل أيام حدثني أحد الأخوة بشيء سرني والله، يقول اتفقت أنا ووالدي وأخواني على أن أي نعمة يحدثها الله لنا نجعل عليها مبلغ من المال للفقراء والمساكين. يقول كل سيارة نجعل عليها مال، كل بيت نجعل عليه مال، كل نعمة مستقلة لها شيء اعتباري تبرعا، يعني ليس إلزام. فهذا نوع من الشركة، يقول نجمعها جميع في صندوق ثم نتفق على إعطائه لبعض الفقراء والمساكين من باب التحدث بنعمة الله جل وعلا، وحفاظ على النعمة وحفاظ على أموالهم وأملاكهم. فهذا وين كانت ليست الشركة التي أقصد، لكن فيها نوع مما يقول هذا مستحب هذا العمل. إذا الشركة قد تكون مستحبة وقد تكون بعد ذلك عكس ذلك، قد تكون فيها مضارة وقد يكون فيها حرام، فهنا تكون محرمة أو غير ذلك، لكن الأصل فيها هو الإباحة. هذا ما يتعلق بالجانب الأول. طيب هل ننصح بالشركات؟ الأولى الشركات أو لا؟ شيخنا الشيخ محمد له رأي جميل جدا، وحقيقة ولا غرابة للشيخ رحمه الله أن يرى هذا الرأي، لكن أحببت أن أثيره لأهميته. يقول الأصل إذا كان الإنسان يمكن أن يدير ماله وحده فهو الأفضل، إلا إذا وجدت أسباب للشركة. من الأسباب أنه لا يستطيع أن يدير ماله، أو أن ماله ضعيف يعني قليل ما يستطيع يقيم فيه شركة أو تجارة معينة، أو كما ذكرت لكم في أسباب أخرى تحث به كصلة الرحم أو من أجل دعم مشروع خيري، وإلا الأصل أن نستقل بماله. لماذا؟ قال أولا أن الشركات لا تسلم من خلافات، كثير من الشركات تحدث فيها خلافات، وتفرق رأيت أبناء وأشقاء تفرقوا بسبب الاختلاف فيما يتعلق بالشركة. أيضا أن الإنسان ليس حر في الشركة يتصرف في ماله كما يشاء إلا بعد أن تأتيه الأرباح، لا في التبرع ولا في العطاء ولا في غيره، بينما مالك الخاص تستطيع تتصرف فيه كما تشاء، سواء التصرف المباشر أو بالتبرع أو بالإقراض، بينما ما يستطيع بعض الشركاء أن يقول اذهب واقترض من شركة لأنه مساهم فيها مبلغ قد يغضب بقية الشركة. فإذا نحن نقول الأصل هو عدم المشاركة إلا إذا وجد حاجة أو سبب لذلك. وهذا الكلام من فضيلة الشيخ محمد رحمه الله لا شك أنه قول وجيه وله أصله، وهي فيها بعد نظر. وكثير من الآن الشركات بعضهم اجتمعوا من أجل أن يتقاربوا فأصبحت عداوة وأصبحت خلاف وبغضاء، والنظر البعيد لمقاصد الأمور وآثار الأمور والعوام أحيانا عندهم عبارات الحقيقة مؤثرة، نعم، حتى يقولون بعض العبارات وإن كنت أنا لا أسلم بها لا يفهم أني أسلم بها، لكن يؤخذ منزع. يقول إذا أردت أن تفرق بين اثنين فأقنعهما أن يشتركا في مال، نعم، طبعا ليس على إطلاقه هذا، ليس على إطلاقه، لكن فعلا تحدث مشكلات، غالبا تحدث مشكلات، والذي يتأمل واقع وقليل من الشركات تسلم من أولها إلى آخرها، خاصة إذا كانت شركات طويلة الأمد تبدأ التنازع، ثم أيضا أحيانا يكون الشركاء من أحسن ما يكون، يأتي أولادهم فيختلفون الحقيقة. ولذلك أذكر سبحان الله قصة مؤثرة جدا وأعرف أصحابها، شركاء كانوا شركاء أيام الجمال، وكانوا يذهبون إلى البلاد الأخرى للخليج وغيرها ويتكسبون، فتح الله عليهم المال وسبحان الله وصلوا إلى مئات الملايين، نعم، وفي فترة من أفضل، لاحظوا، من أفضل أوقات شركتهم مالا وإدارة وربح وصفاء نفوس، اتفق على أن يقتسم، على أن يقسم الشركة بدون مشكلة، وقسماها يا أخوان بطريقة لم تحدث أي مشكلة بينهما رحمه الله. بعد أن انتهى وصفيا يتوفى واحد وبعد سنوات يتوفى الآخر، حتى الأول توفي بعد سنتين أو ثلاث فقط. هؤلاء نيتهم طيبة، لماذا؟ لم يعرفون أن أولادهم لن يكونوا بنفس المستوى ربما، أو يخافون أن يحدث ذلك مع أن أولادهم طيبين، وهذا طبيعي جدا. فحدثني بعض الإخوان عن رجلين شقيقة، هؤلاء ليسوا أشقة، هذا من عائلة وهذا من عائلة، أخوين أشقة، يقول لما كبر والآن هما أحياء نسأل الله أن يغفر لنا ولهم الخاتمة، وكثرت أموالهم، قال يا أخي الكريم كبرنا نحن وتجاوز 60 أو 70، ما رأيك نفك الشركة؟ ما ندري هل أولادنا يستمرون على ما هم عليه أولاد. فاتفق، يقول والله بطريقة عجيبة، يقول جلس اتفق على ضحى يوم يذكر، يقول هذه العمارة، قال هذه لك، هذه الأرض هذه لك، بدون تقييم، حتى انتهيا تماما وأبقيا فقط بعض المصالح المشتركة لمصلحة العائلة. سبحان الله، هذا نار صفاء نفوس، ويبارك الله جل وعلا في المال. بينما أيضا أعرف أناس توفي الأشخاص وبقي الأولاد أيضا على الحمد علاقة طيبة، نحن ما نعمم الأحكام، لكن هذه تسمى نوادر وحالات استثناء، لأن تبدأ حظوظ النفوس. ولذلك الانتباه لمن أراد أن يدخل في شركة ألا ينتبه للعواقب وللآثار، وألا تستغرق اللحظة الحاضرة. وأيضا كما سيأتي يثبت ذلك بشيء واضح تماما والله أعلم، من الوقفات التي نقفها فيما يتعلق بالشركة أيضا أحكام سريعة لأن الوقت يزاحمنا ومراعاة الوقت مهمة جدا. فأركان الشركة، يرى الحنفية أن ركن الشركة واحد وهو الإجاب والقبول، خلاص أقول أن اتفقنا هل تريد نتفق على شركة؟ نعم اتفقنا، والمبلغ كذا، إجابة قبول. بينما غيره يرون أن الأركان أربعة، نعم وهم الجمهور يرون أن أركان الشركة أربعة، وهو عقد، نعم هي الصيغة يعني الإجابة والقبول، والعاقدان أنا وأنت، الشريك والشريك، نعم والمعقود عليه، مزرعة، مال، أرض، الاتفاق عليها. ولو تأملنا فيما قاله الحنفية أو ما قاله الجمهور ما تجد فرق كبير. صحيح قد ترتب بعض الفروق اليسيرة، لكن قول الجمهور هو العمل، أنه طبيعي أن توجد صيغة إيجاب وقبول، لأنه كون الشركة من طرف دون آخر ما تصح، لأن بعض الناس الآن أحيانا ليه يجبر إنسان على أن يكون شريك له، وخاصة إذا كان هذا في موطن قوة، هذا موطن ضعف. نعم هذا حقيقة ما فيها إجابة قبول، هذه فيها إكراه، وهذه فيها ظلم، دخلها ما يحرمها، وهو الذي قلنا سابقا إذا وجد الظلم في المعاملات أفسدها ومنعها. وكم الآن من الناس دخل عليهم شركاء بقوة النفوذ أو بأي قوة كانت وأجبرهم إلى أن يكونوا شركاء معهم، وربما حددوهم إن لم تجعلونا شركاء لفعلنا وفعلنا، وربما يقدرون على أن يفعلوا. هذا الحقيقة ما فيها إجابة قبول، ما فيها تراضي، نعم إلا أن تكون عن تراضي منكم، لا بد من شرط التراضي كما بين الله جل وعلا، وهذه من أهم الشروط. فالإجابة والقبول برضا عن طيب نفس، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صحيح هذا في المهر، نعم وتنازلها حتى في الأموال لا بد أن يكون ليس بعد الرضا اللفظي، لأن هؤلاء الذين قلتكم يفرضون على غيرهم أن يكونوا شركاء، الطرف الآخر يوافق لكن يقول أنا مضطر، أنا مضطر لا بد أوافق معه، إن لم أوافق معه فعل وفعل فهو ظلم. فإذا لا بد أيضا من رضا القلب، طبنا لكم عن شيء نفسا، أي لا بد أن يطيب من النفس، وهو الرضا بمعناه الدقيق دون إكراه، الصيغة هذه الإجابة والقبول. أيضا العاقدة أفراد، مجموعة أفراد، عشرة أفراد، أكثر من أهم شيء إنما أكثر من فرد، هذا لا طبيعي أن يكون كذلك. الثالث أو الرابع عفوا هو نوع الشركة، المال المتعاقد عليه، لأن البعض يقول أنا شركاء في كل ما نملك، وبعض يقول لا نحن شركاء، وهذا وارد، يقول تعال نتفق أنا يكمل الآن على كل ما نملك نحن شركاء، ثم يقيم إذا كان ذكر في النهاية هذا 70% وهذا 30% فهو بالنسبة للربح كما تعلمون. أهم شيء أنهما يتفقان ما فيه مال خارج هذه الشركة، وأحيانا يقول لا، يقول نتفق على مبلغ معين، ويبقى كل واحد يتصرف في ماله في الجانب الآخر. المهم محل العقد لا بد أن يكون وهو ركن أساس وأن يكون واضحا. أيضا من الوقفات التي نقفها الشروط، هناك شروط أيها الأحبة عامة لصحة عقد الشركة، وهي أهلية كل من العاقدين، أهلية كل من العاقدين للتوكيل والتوكل، وذلك بأن يكون كل منهما كما مر معنا في البيوع حرا بالغا رشيدا، نعم وهو العاقل لا بد أن يكون حرا بالغا رشيدا غير محجور عليه، لا بد من هذه الشروط، يعني أهلية التصرف. لماذا؟ لو وجد إنسان شاب لم يبلغ يعني فقال هذا شريكي، لا ما اكتملت فيه الشروط، فلا بد أن يكون حرا بالغا، نعم فهذه الشروط الأربعة لكل هذه، حرا بالغا رشيدا غير محجور عليه، لأنه قد يكون حر ورشيد وبالغ لكن محجور على ماله، المحجور على ماله ما يحق له أن يشارك، خلاص ماله محجور عليه كما أخذنا وأخذنا في باب الحجر. أيضا أن يكون رأس المال معروف، لا بد أن يكون رأس المال معروف. قد يقول قائل طيب كيف نقارن بين هذا وما قلت قبل قليل أن نحن شركاء في كل مالنا؟ لا نقول هذه الصيغة، لكن لا بد أن يقوم بإحصاء مالهما وتحديده وتحديد النسبة، ولا يكون هكذا، لأنه لا يمكن، قد يكتشف أن واحد له 80% 21%، فما يمكن، فيصبح يبدأ الخلاف ويبدأ لا، فلا بد أن يكون معلوما قبل إتمام عقد الشركة. طيب أن يكون رأس المال حاضرا، يشترط العلماء أن يكون حاضرا، لأنه إذا كان غائب أو غاب مال أحدهما أو دين حدثت مشكلات، فلا بد من وجود المال أن يكون تحت التصرف. نعم ما يقول واحد تعال نتفق أنا وياك شركاء كل واحد دفع 10,000 ريال، طيب هذا دفع 10,000 ريال، الثاني قال والله أنا لي حقوق عند شركة أو عند فلان أو حقوق عند الدولة، إذا جاءت أتيت بها، ما يجوز، لأن ربما ما تأتي، ربما تتأخر، وهذا المبلغ جالس يشتغل المبلغ الأول لمن أرباحه، فلا بد أن يكون حاضرا أن يمكن التصرف فيه، هذا غير يمكن أن يقرضه، يمكن أن يقرضه مال. نعم، أما هكذا على غرر ولا يدري متى يحضر فهذا لا يجوز فيه أيضا. أيضا أن يكون الربح معروفا، مقدار الربح أي شائع النسبة، يتفقون على 50% على 40%. لماذا؟ لأن في الوقت الذي فيه المال قد يختلفان في الإدارة، قد يقول أنا بدفع 10,000 ريال وأنت 10,000 ريال، لكن أنت الذي تدير العمل، ما يمكن يكون 50% و50%. هذه الحالة قد يكون لا 70% لك، نعم، و30% لي مقابل إدارة المال. المهم أن يحدد، لكن ما يحدد مبلغ معين، ما يقول تعال أملك شركاء في 10,000 ريال وعشرة على أن تدفع لي سنويا 1,000 ريال، هذا ما يدري، قد تحدث 1,000 ريال وقد لا تحدث، فيصبح فيه نوع من الظلم. إن ما حدثت فهو سيغرم، وإن طلعت الأرباح 10,000 ريال مثلا وقد يحدث هذا وما أخذ منها إلا 1,000، حدثت مشكلة. لكن قال أن يكون شائعا، يعني مشاع عفوا، مشاعا، وهي نسبة هكذا تكون لك أثنين، نسبة 10%، 20%، على حد ما تراضان، ما تراضان عليه ويرتضيانه في هذه المسألة. هذه من الشروط. أما الشروط المختلف فيها فهي كثيرة ولا أدخل فيها الآن حتى لا أقع في إشكال قبله. في شروط أيضا في الشركة نفسها، الشروط قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. من الشروط الصحيحة المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا حراما أو حرم حلالا، وهذا عليه المسلمون على هذا الحال، لكن يشترط ألا يكون فيه ضرر. فنقول ما لا يترتب على الاشتراط ضرر، نعم، ولا يتوقف عليه انعقاد العقد فلا حرج في ذلك. هذا من الشروط التي سيأتي إن شاء الله على تفصيل في كل شركة. أيضا ما يكون من الشروط الفاسدة مثل ما يترتب عليه ضرر كجهالة الربح، أو ما ينافي مقتضى العقد. نعم، ما ينافي مقتضى العقد، مثلا أن يقول له الشركة لازمة، وهذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله للعلماء فيه تفصيل. طيب، أو أن يقول أشترط، أنا أشترك معك لكن بشرط أن تبيع برأس المال، ما في ربح هنا. قالوا هذا يعود على الأصل بالضرر والنقد. أيضا كذلك أي شرط بالمناسبة يخالف مقتضى العقد، نضع قاعدة نقول كل شرط يخالف مقتضى العقد فهو باطل، لأن ما عاد إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال فهو باطل. قاعدة، إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال أو بالبطلان فهو باطل، لأن الأصل في الشركة هو التصرف وهو الربح، فأي شيء يعود على هذين الأصلين مثلا فهو باطل. هذه قواعد شرعية تضبط لنا المسألة بإذن الله. هل عقد الشركة واجب أو لازم؟ عقد الشركة هو جائز، لكن إذا اشترط مدة معينة، بمعنى لا تفسخ الشركة إلا في وقت كذا، لا بد يحدد وقت ولا يكون مطلق. يعني لو قال أنا وبيني وبينك شركة لازمة دائما، هذا لا يجوز، لأنه عاد، لأن من حقي أنا أتصرف، قد بعد سنة يرى أن ينسحب. لكن لو قال بيني وبينك شركة لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث حتى ما ينسحب في وقت يكون في حرق، فنقول الصحيح أنه يجوز، خاصة في هذه الظروف الآن، وأن الشركات قد تحتاج سنوات، ليست كالشركات السابقة بأيام يشتركان على مال ويقسم بسهولة وإقامة رؤوس أموال، وقد يكون فيها شراء أراضي وتراخيص وبناء وغير ذلك. فإذا اتفق على أن يكون العقد لازما بوقت معلوم وبوقت محدد فهو لازم، ولا يجوز فسخه إلا برضا أحد الطرفين، وهو يسمى التوقيت. وإلا فالأصل أن العقد جائز، يعني متى ما أراد أحدهما أن نفسخ فلنفسخ، أن يقضي العقد فليقف، وهكذا. أيضا ألا يكون حتى قالوا لو لم يشترط وعاد، لاحظوا، حتى لو لم يشترط أن يكون لازما وعاد الفسخ فيه ضرر فلا يجوز أيضا. ربما في الوقت الذي بأحدهما في وقت معين لو فسخ أحدهما العقد لخسرت الشركة، نعم، وبهذا يحدث خلل كبير جدا. نعم، حتى لو لم يشترط، لأنه لا ضرر ولا ضرار. ولذلك قلت لكم نحن نعود إلى أصول وقواعد شرعية تضبط هذه التصرفات. وأخيرا أقف ما أقف عنده، كتابة العقد، هل يجب كتابة العقد؟ الصحيح العلماء قالوا يستحب كتابة العقد، لكن الآن، وهذا الذي أميل إليه الآن ورجحه كثير من العلماء المعاصرين بسبب الخلافات وبسبب الشحناء وتغير النيات، فقد يكون الكتابة واجبة، لأن تبدأ النفوس أيها الأخوة في الشركات طيبة، وقد لا يكتبان عقد ولا توثيق ولا تفصيل، ثم عند الخلاف تبدأ الدعوة: لا أنا قلت كذا، لا أنا قصدت كذا، أنا أردت كذا. والمال يغري، خاصة أحيانا قد تحدث مفاجآت في المال إما في الربح أو في الخسارة، وهنا تنشأ المشكلات. فلذلك نقول لا بد من كتابة عقد. ولهذا فإنني أنصح الأخرى، حتى لو أردت أن تشارك أخاك، ليس سوء نية، كلا والله يا أخوان، ولا تهمة، لا، لكن من أجل أن تبقى المودة وأن يبقى الوفاء أو معهد اصدقائك، فليكن العقد مكتوبا موثقا واضحا. ما أسرع ما تتغير النيات في الأموال، وأيضا قد تحدث مشكلات ويبدأ باب التأول، ويبدأ باب التأول، وهذا رأيت عيانا بيانا في كثير من الشركات القائمة، ما أقول أكثر، لا لم أحصرها، لكن في كثير منها أناس أصدقاء أو أقارب، وبينهم غالبا تقوم الشركات بين الناس بينهم تعارف، ولكن لما قامت الشركة حدثت مشكلات وحدثت تجاوزات، ربما يحدث تجاوز من أحدهما، أو يتهم أحدهم الآخر أنه لم يقم بالعمل على الوجه المطلوب، أو كما قال لي البعض أنه بدأ يتصرف في ممتلكات الشركة لشؤونه الخاصة، نعم، لبيته وأهله وعائلته، مع أن شركة مستقلة. فهنا تبدأ المشكلات. فكتابة العقد أن يكون العقد واضحا بينا لا يختلف فيه قدر، ويعرض، وهذه نقطة، أن يعرض على اليوم، أنصح بعرضي على بعض المحامين المتخصصين، لأن يا أخوان كتابة العقود بعضنا لا يفقهها، ولوازم البيع الشرعي لا نعرفه. فأنا أنصح من أراد أن يشارك أحدا مع الكتابة أن يتولى الكتابة متخصص، لا يمنع أن تدفع 1000 ريال لكتابة العقد أو أقل أو أكثر، لتسلم من خسائر أعظم من ذلك، نعم. وأيضا إن أمكن أن تعرضها حتى على قاضي من باب الإفادة، ليس حكم، إلى الآن ما صار في مشكلة حتى نقول من أجل الحكم، ليبين لك الخلل في مثل هذا العقد، لأن موضوع العقود أيها الأحبة خاصة في المعاملات وخاصة في الشركات والبيوع ما كل الناس يدركونها، ولها لوازم ولها آثار. المهم أن يكون واضحا جليا بينا، هنا أسلم للنفوس وأضمن للحقوق وأبقى للمودة وغير ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وإن شاء الله مع بقية المسائل في الأسبوع القادم أواصل مع ذلك.